الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك وهو خاتمه الكتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه تفضل الله علينا برحمته ومنه وكرمه وعطائه لانه انهانا من هذا الكتاب العظيم وقبله قد انهانا الله جل وعلا من كتاب معارج القبول هذه اصول وتفصيلات لمن يعتقد العقيده الصحيحه بربه جل وعلا وهذا اول العلوم وافرض الفرائض التي على المرء فرض عين ان يتعلمها كيف يتعبد لربه جل وعلا في التوحيد دون ادنى الشرك خاتمه هذا الكتاب الكلام على نقاوه الناس الكلام على الاخيار على الافاضل على افضل الخلق على الاطلاق هو الانبياء والمرسلين على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام عليهم من وجوه سنبين اولا فضل هؤلاء الصحابه واجب الامه نحو هؤلاء الافاضل حكم من سب الصحابه او كفر الصحابه او لعن الصحابه ثم مع ذلك نفرد يعني ان شاء الله اسابيع في الكلام على الخلافه وصحه الخلافه وخلافه ابي بكر وهل علي كان وصيا اي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه علي ام لا والذي دار بين ابي بكر وبين فاطمه وبين ابي بكر وعمر وايضا فعل يعني عثمان بن عفان مع في مقتله والكلام عن يعني ما دار بين معاويه وبين علي والذب عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعقد لها فصولا باذن الله ثم نختم بكرامات الاولياء والحديث يدور مع اهل البدعه والضلاله في مسائل كرامات الاولياء جماع او فضائل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اقول ان الله جل وعلا كبر هذه الامه تفضيلا عظيما جعلها افضل الامم على سائر الامم وميزها بمميزات لا تدانيها امه في التاريخ مع هذه الامه واهم هذه المميزات انه فضلهم برسولهم رسول الامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله سيد المرسلين وهو خاتم الانبياء وهو القدوه وهو الامام بل هو سيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم فهذه من مميزات هذه الامه ومن سنن الله الكونيه انه اذا اختار رسولا بشريا جعله افضل الخلق فانه يختار له صحبه تنصره على ما دونه وتنشر دعوته وتعينه وتتحمل معه النشاط فموسى عليه السلام فخير الله له خيرة الناس في وقته وعيسى عليه السلام اختار له الحواريين وكانوا من افضل الصحابه لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له افضل الناس على الاطلاق لا يدانيهم احد من صحابه رسول ابدا هؤلاء الصحابه كانوا اعلى البشر وهم اعلى البشر على الاطلاق كلا الانبياء والمرسلين اختارهم الله على علم عنده ورباهم الرسول على عينه والله جل وعلا انزل عدلتهم من فوق سبع سماوات حيث قال جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير امه فخير الامه مبتدا خير الامه من صحابه رسول الله من ابي بكر الى اخر الصحابه موتا رضي الله عنهم وارضاهم وكذلك ايضا الله جل وعلا بين عدالتهم وانهم اخير الناس قال وكذلك جعلناكم امه وسطا وسطا قال المفسرون اي خيارا عدولا لا احد اخير من صحابه رسول الله ولا اعدل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدلهم الله في كتابه ونشر النبي صلى الله عليه وسلم فضائلهم ومدحهم في سيرته هؤلاء الذين مدحهم الله جل وعلا فزكى صدقهم ويقينهم وتوكلهم وايمانهم قال الله تعالى للذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح ثم بين صدق التوكل على الله من هؤلاء لذلك جعلهم ساده وقاده ولهم الرياده قال الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق وتوكل ويقين في الله جل وعلا. وزاد عن ذلك بل وأرقى من ذلك لما جاء الجموع والأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون المنافقون. ماذا قال المؤمنون الأخيار الذين اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فزكاهم الله جل وعلا بل وزكى صدقهم في بيعهم أنفسهم لله جل وعلا. قد باعوا أنفسهم حقا وكل منهم يبيت ويقول أي منا سيراق دمه تحت هذه الراية الشريفة راية لا إله إلا الله. أنزل الله معدلا لهم مدينا صدقهم منتصرا لهم على من يعني يأمرهم أو يلمز أو يغمز عليهم. قال من المؤمنين رجال من للتبعيد هؤلاء فقط من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. يا أنس بن مالك نزلت هذه بأنس وأمثال أنس رضي الله عنهم أجمعين. قال إن أول قتال مع رسول الله لم أشهده والله لو أشهدني الله جل وعلا قتالا مع رسول الله لا يرأن الله مني خيرا. صدق مع الله وصدقه الله فنشر الله ذكره إلى يوم الدين من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عهد عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. غزوة أحد فر كثير من أصحاب رسول الله بل من الأفاضل بل أفضلهم عثمان بن عفان فر يوم أحد وكثير من الصحابة فروا عن رسول الله وبقى وحيدا فريدا صلى الله عليه وسلم. ودخل أنس بن مالك وسط الجموع والصفوف والأسنة والرماح ويقول له سعد من سعد؟ تعرفون سعد؟ سعد بن معاذ الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين سعد أفضل من الدنيا وما فيها وخير من الدنيا وما فيها. تعرفون سعد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد. سعد وهو يفر يقول له أين أنت يا أنس؟ أين تذهب يا أنس؟ صفوف المشركين مكتظة يعني متكتلة أين تذهب يا سعد؟ قال إيه؟ أين تذهب يا أنس؟ قال أنس إيه يا سعد والله والذي نفسي بيده إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. ودخل رضي الله عنه وأرضاه صدق الله من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. فدخل رضي الله عنه وأرضاه يقاتل حتى آخر نفس في حياته فقتل ولم يعرف من بين القتلى حتى عرفته أخته ببنانه مضروب فيه 90 ضربة بل من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وعرفوه من جنانه. ونزلت فيه هذه الآيات الكريمات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقام قائمهم فنظر إلى السماء فقال اللهم ارزقني بصنديد من الكفار كافر جلد اللهم ارزقني بكافر جلد صنديد يبصر بطني ويجزع انفي ثم ياتيك فتقول فيما هذه؟ اقول فيك يا رب العالمين. وكان في الصباح مثل ما قال. وجاء الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايمان بصدق مع رسول الله وهو يوزع الغنائم فيقول له يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ بايعتك على ندخل ساحه الوغى فاقاتل فاضرب ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الله للصدق. انزل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فوجد الرجل بعد الغزوة وبعد المعركة ما ضرب إلا في المكان الذي أشار إليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. قام طلحة رضي الله عنه وأرضاه الذي قدم نفس رسول الله على نفسه وعمل بقول الله وكونوا مع الصادقين ما كان الذين آمنوا ولا المنجدين أن يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله أبدا. قام طلحة في غزوة أحد بعدما فر الناس عن رسول الله وبعدما قتل 10 من الأنصار وما بقي إلا طلحة ينافح عن رسول الله فيقول يا رسول الله لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم نحري دون نحر. صدق الله من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله. تعديل هؤلاء الأفاضل الأخيار الأماجد الأكارم. قال طلحة يا رسول الله لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله. ثم شهر سيفه وقاتل بالسيف حتى دق السيف وكسر السيف فألقى به وصد السيوف عن رسول الله بيده حتى شلت يده. ثم قال رسول الله لأبي بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بصدقه بأنه فداني بنفسي. وجاء أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه فاحتضن رسول الله والرماح والسيوف تأتي على ظهره ويقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. عدلهم الله وبين مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. السابقون أولئك المقربون الله جل وعلا يبين أين نحن منهم؟ قال السابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لو واحد من الصحابة في هذا العصر، والله لا قاد الأمة ولا قادة الأمة مشارق الأرض ومغاربها، فإن الله ملكهم الدنيا بأسرها في مدة وديدة من عمر الزمن. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ينصرون الله ورسوله. ثم قال عن الأنصار لم يبخل حقهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عدلهم الله من فوق سبع سماوات فتبا تبا وسخطا سخطا لمن ينتقص من قدر صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه الله جل وعلا يبين الأخلاقيات السامية العالية، يقول الله جل وعلا فيه محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار. هذه من أفضل الصفات التي اتسمت بها واتصفت بها هؤلاء الأخلاق، أشداء على الكفار رحماء بينهم. دخل بلال رضي الله عنه وارضاه، حدثت بينه حادثة بين أبي ذر وبين بلال رضي الله عنه وارضاه، فقال له أبو ذر يا ابن السوداء، بعدما تغيظ عليه قال له يا ابن السوداء، عيره بأنه أسود. فذهب بلال يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تطبيق الآيات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه؟ ما في إنسان، ما في تفاخر بمكانات ولا أموال ولا سيادة ولا ريادة، هو الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، كما كان النبي ذر إلا وهو يطبق بحق هذه الآية الكريمة رحماء بينهم. فنزل بخده على التراب وقال يا بلال والذي نفسي بيده لا ارفع خدي حتى تقع بقدميك خدي رفعه لبلال، ويدل مكانه بلال الذي قال قبل ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه وهو يبين لابي سفيان وسهيل بن عمرو مكانه بلال، بلال سيدنا واعتقه سيدنا، او قال ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا على بلال رضي الله عنه وارضاه، رحماء بينهم. واجمع ما انزل الله جل وعلا في تعديل الصحابه هو قول الله تعالى والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها، وكانوا احق بها واهلها، هذا اجمع ما عدل به الصحابه. قال الله تعالى والزمهم كلمه التقوى يعني لا اله الا الله، وكانوا احق بها واهلها. ولذلك قال ابن مسعود بسند صحيح، قال ما ورد عنه بسند صحيح انه قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد ان اخير هذه القلوب هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره ليكون سيد المرسلين. ثم نظر في قلوب العباد بعد رسول الله فوجد افضل القلوب قلوب اصحاب رسول الله، فاختارهم لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصره دينه. ثم قال عنهم فانهم ابر الناس قلوبا واعمق الناس علما واحسنهم اخلاقا. ثم ارشدنا قال من كان مسلما فليستن بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدلهم الله ايما تعديل، وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشر فضائلهم في سنته، وخشي كل ما خشي من سب اصحابه شكرا لجميلهم، فقد شكرهم الله في كتابه، وشكرهم رسول الله على حسن سمعهم في سنته صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين يبين فضل هؤلاء اولا، وان هؤلاء هم الوقايه وهم الغطاء لهذه الامه، فبجهادهم تاتي الامه ما توعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم امنه في السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امنه لاصحابي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا امنه لاصحابي، فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنه لامتي، اي اصحاب رسول الله هم الوقايه لهذه الامه من الفتن، من الملمات، من السيئات التي تنزل تقرا عليهم والبلايات. قال رسول الله واصحابي امنه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. ولذلك كان المسمار الذي كسر النعش كلية مسمار قتل عمر، عندما في الصحيح قال حذيفة لعمر بن الخطاب لما عمر سأله عن الفتن فقال ابنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصلوات والزكوات، فقال ليس عن هذا أسأل، أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، فقال عمر يا حذيفة أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة لا يا أمير المؤمنين بل يكسر. فقام عمر وقال اذا لن يقام ثانية، لن يقوم ثانية ستصبح الأمة بفتن إلى يوم القيامة. وهذا الذي حدث. فلما سلموا حذيفة قالوا أعلم عمر من الباب؟ قال والله إني حدثته بحديث ليس بالأغاليب. وقد علم عمر من الباب وهو الباب. فلما قتل عمر وقتل عمر أتت الفتن سكرة، وقتل عثمان ثم جاء علي ثم جاءت الفتن سكرة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا إلى الله وإنا له راجعون. ونستجع على هذا ونستغفر الله مما حدث ونترحم عليهم ونترضى عليهم ونقول ربي هؤلاء هم الأخيار. ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم افعل ذلك بنا يا رب العالمين، وألحقنا بهم واجعلنا معهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فهؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيهم من سلم هم أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهبوا جاءت الفتن كثرة على هذه الأمة. فهذه الأمة كافرها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم. ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما حرج على الأمة من سب صحابة رسول الله أو التجرع على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. ثم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد، يعني تجربة أحد، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدين وضع نصيفهم. المد هو قدر كف اليد، يعني بمعنى الحديث لو أنتم أتيتم بجبال من ذهب فتصدقتم بها والصحابي ده بمد كف اليد، بمد من بر لا من ذهب، فأنفقوا فهو عند الله أفضل من هذا الجبل من الذهب. قال: أصحابي لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على حب أصحابه فيقول: الله الله في أصحابي. انظروا يوصي على من؟ على أصحابه. والمتمتعون يسبون عائشة ويسبون أبا بكر وعمر علنا، ولا حياة من تنادي، ولا أحد يتصدى لهذا، كما سنبين أن هذا من واجب الأمة بأسرها ألا يسكتوا عن هذا السب على أبي بكر وعلى عمر، خيار هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، أحب أصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. بل أرقى من ذلك دلالة قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب صحابة رسول الله، وجعل علامة النفاق بغض رسول الله صحابة رسول الله. لذا تجد كثير من الناس يستمعون لبعض المتنطعين الذين يغمزون في صحابة رسول الله ويلمحون بالتنقيص من قدرهم، يقولون: والله قمنا بعد ما شاهدناه وفي قلوبنا غل لمعاوية، وفي قلوبنا صلى الله عليه وسلم، وسيرد بإذن الله على الحوض ونستلم يكون فحقا فحقا، وعقابه عند ربه جل وعلا. صحابة رسول الله حرج ما حرج رسول الله على سب صحابة رسول الله، وجعل علامة الإيمان حبهم، وجعل علامة النفاق بغضهم. قال كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. اللهم حب الأنصار في قلوبنا، واجعل قلوبنا عاملة بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الخيار، هؤلاء هم الأفاضل، هم الأناجل، هم الذين جعلهم الله جل وعلا يجيبون ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، كادوا وقادوا في مدة وديدة من عمر الزمن، ثم نشروا دين الله جل وعلا. وكانت مهمتهم في هذه الدنيا هو تعبيد الناس لرب الناس، كما دخل ربعين بن عامر يبين المنهج الصحيح لصحابة رسول الله، يبين الدعوة الصحيحة التي حملها على كاهله، حيث قال رضي الله عنه وارضاه لما دخل على رستم بشموخ المسلم العزيز الذي هو لا يزل إلا لربنا جل وعلا إلا لجبار السماوات والأرض، دخل عليه عزيزا برمحه يقطع فرشه التي من حرير، الفرش الوثيرة يقطعها، ثم يدخل ببغلته حمار يدخل به، فيقول له: دع بغلتك في الخارج ودع سلاحك. فيقول: لا والله دعوتموني فسأدخل كما أريد. فقال: دعوه. فدخل فقطع وسادة، ثم ربط بغلته وأخذ برمحه يضرب ويطعن في فراشه الوثير بعزة المسلم بشموخ الذي تذلل لله جل وعلا وحده. ثم تعجب رستم فقال: يا هذا من أنتم وماذا تريدون؟ فقال ربعي: يبين دعوتنا ويبين منهجنا ويبين مهمتنا في هذه الدنيا. قال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ثم قال ولنخرجهم من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخره. وسعة الدنيا والاخره في الذل لله، في التوكل على الله، في الصدق مع الله، في التعبد بالمليك المقتدر. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين جاءنا الدين على اكتافهم ردا صريا. فتبا تبا لمن يصد هؤلاء. قال ابو زرعة، اتدرون من ابو زرعة؟ نعم، ابو زرعة الرازي. من ابو زرعة الرازي؟ احسن سبيت الطريق له، اريد الثاني. فنريد الحديث، الا يقرصد في اذنك شيطان من الشياطين الان؟ انا ما اقول شيطان، اسال الله ان يلهمك ملك ان تحدث عن هذا الفاضل الكريم. ما تذكر عنه شيء؟ خلاص انجبل. نعم، ولا لازم تقول. اما ابو زرعة فقد قال عنه الامام احمد ما جاوز هذا الجسم مثل ابي زرعة، كان حافظا ثقة ثبتا. قال ابو حاتم، ابن ابي حاتم هو ابن خالته، قال لما مات ابو زرعة ما خلف بعده مثله. كان بعض علمائنا يقول ابو زرعة وابو حاتم احفظ من البخاري حقا، دون طواعف الحفظ يحفظون ايام احب. فابو زرعة كان فطنا لبيبا ينظر الى الذين يتنصعون في سب اصحاب رسول الله فيقول من سب او انتقص قدر صحابي فهو زنديق، اذ انه يلمح بضرب الشريعه. الشريعه ما اتتنا الا عن طريق الصحابه، فان لم تعدل الصحابه فلا شريعه. فقال من انتقص من قدرهم فهو زنديق، وهم العدول قد عدلهم الله جل وعلا وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الاخيار، هؤلاء هم القدوه، هم الاسوه الذين يعني نفتخر بان هؤلاء هم اجدادنا، هؤلاء هم اجدادنا حقا. لا فرعون ولا غيره، ولا هرقل ولا كسرى ولا قيصر، افتخروا باجدادي حقا. خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، ابو عبيده بن الجراح، ابو دجان الذي تبختر ومشي مشهد التعجب بين الصفين ورسول الله يشكر له هذه المشية ويقول هذه مشية مشية التفاخر والتبختر والكبر، هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الموقف، لانه يعني يعتو ويتكبر على المتكبرين على الكافرين، يجهو بقوته على الكافرين. فابو دجان الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هز الخشبة من معجزاته، بعدما هز الخشبة فأصبحت سيفا، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير بن عوام. ومن الزبير؟ الزبير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حواري رسول الله هو الزبير. الزبير الذي أول من أشمر سيفا في سبيل الله، الزبير بن عوام الذي قام في مقتلة عظيمة بينه وبين الروم، يشق الصفوف ويقتل يمينا ويسارا ويرجع ويقول هل منكم من يستطيع يفعل ذلك؟ الزبير بن عوام يقول أنا يا رسول الله فيجلسه، ثم يقول الثانية فيجلسه، ثم يقول أبو دجانة فيقول أنا يا رسول الله آخذ هذا السيف بحقه. ثم تأتي الغزوة فيربط أبو دجانة عصابة الموت، عصابة حمراء على رأسه، فيقول الصحابة مفتخرين به الأنصار يقولون ربط أبو دجانة عصابة الموت. فينزل في ساحة الورى بسيفه فيقتل مقتلة عظيمة لأهل الفتح، ثم يجد امرأة تزفف على كل ذبيح تقتله، فذهب عليها بالسيف، فلما رأى امرأة كانت هندا رضي الله عنها وأرضاها، وربك حكيم عليم كتب في اللوح المحفوظ أنها ستكون من المؤمنات الصالحات القانتات، فلم يقتلها. سمات ابن حرب أبو دجانة بعدما عليها بالسيف قال أترفع على بسيف رسول الله أن يقتل امرأة، وتركها ورحل رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم الأخيار، هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الأماجد، هم القدوة، هم الأسوة. إذا عرفتم ذلك فما واجب الأمة نحو هؤلاء. ضاعت الصحابة بيننا، كثير من كتب التاريخ حكت أسماء الصحابة، ضيعت المناهج الأسوة لنا والقدوة. فواجب الأمة أولا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ حب هؤلاء دين نتعبد به لله جل وعلا. كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أو علامة النفاق بغض الأنصار. وقد قال أنس كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فدينك مع من تحب ستكون معه. إن كنت تحب الدولة الشديدة، إن كنت تحب أهل الكفر والضلال فأنت معهم، فإن كنت تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو الله أن تكون معهم في الفردوس الأعلى. قال أنس قال رسول الله المرء مع من أحب، وما رأيت حديثا أفرح به بمثل هذا الحديث، أو قال ما فرحنا فرحنا بمثل هذا الحديث. إذ أننا نحب رسول الله يعني يلمح بأن عملي لا يصل بي إلى أن أكون مع نفسنا في الفردوس الأعلى. فيقول إذ أننا نحب رسول الله ونحب أبا بكر ونحب عمر ونرجو الله أن نكون معهم. لهذا الحديث من أحب قوما أشر معهم. فإذا أحببتم صحابة رسول الله فأنتم مع صحابة رسول الله. فأول واجب في هذه على هذه الأمة بالنسبة لصحابة رسول الله حب صحابة رسول الله، تعميق ذلك في القلوب، في وفي أمي وفي بنتي وفي أختي وفي زوجتي وفي ابني وفي صديقي وفي أخي وفي قريبي وفي البعيد وفي القريب. وعمق في قلبه حب الصحابة، حب صحابة رسول الله دين نتعبد به لله جل وعلا، والمرء مع من أحب. الواجب الثاني الذي يجب على هذه الأمة تجاه صحابة رسول الله، قبل أن أفوت هذه النقطة، الإمام مالك بين لنا كيف نحب رسول الله وصحابة رسول الله. قال: كان السلف يعلمون صبيانهم حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن المبارك من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر. وقال عبد الله بن شقيق أو غيره، قال رضي الله عنه وأرضاه: حب أبي بكر وعمر. فالصحابة سنة، وأنا أقول فرض ولازم وواجب حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام رسول الله قد ربط الإيمان وجعل علامة الإيمان حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب الثاني أن تنشر فضائلهم، أن تنشر، أن تمدح منهم فيه، أن تجعلهم أسوة، وتعلم أبناءك أن هؤلاء هم القدوة، هم الأسياد، هم القادة بحق، هم الذين كانت لهم الريادة المطلقة. تأتي في كتب التاريخ التي زورت وزيفت بل مع أمحيت منها مؤيت منها كل فضائل الصحابة، أنت تفطر لأولادك فضائل الصحابة. تحكي لهم عن خالد. من خالد؟ خالد قائد الأمة، خالد الذي التقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يبكي، يقول: دخل عبد الله، دخل أسامة بن زيد أو زيد بن ثابت فقتل رواح من الراية، ودخل جعفر فقتل، ودخل عبد الله بن رواحة فقتل، واستلم الراية سي من سيوف الله، سله الله على المشركين، جعل الله النصر على يديه. هذا الذي جرى هرقل ملك الروم، يقول له: من أنت؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ خالد بن الوليد الذي ما دخل معركة قط إلا وجعل الله النصر على يديه. تعلم أولادك حب خالد وسيرة خالد ومن خالد وشجاعة خالد، ثم تؤثر عن خالد ما قاله خالد وهو يموت، وأسأل الله ألا نكون ممن سبهم خالد. قال خالد رضي الله عنه وهو يموت: ما في جسدي إلا موضع إلا وفيه طعن بسيف، طعن برمح أو ضرب بسيف أو رمي بسهم، فلا لا نامت أعين الجبناء. نعوذ بالله أن نكون كذلك، نعوذ بالله أن نكون كذلك، ونعوذ بالله أن ينتشر من قلوبنا حب الجهاد في سبيل الله أو حب العمل لله جل وعلا. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال خالد: ألا نامت، ألا لا نامت أعين الجبناء. فأخذ ابنك وطفلك وأمك وأختك وبنتك، تحكي لهم عن أبي عبيدة بن الجراح. ما أحد يعرف من أبو عبيدة، من أبو عبيدة، ما مكانته؟ أبو عبيدة الذي على فراش الموت عمر يقول: لو كان أبو عبيدة حيا لقلقته الخلافة، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. تحكي لهم عن جليبيب، وتبين لهم أمرا هو أهم الأمور، أن الشهرة لا تساوي شيء، خفاء أو شهرة، إن الله يحب التقي الخفي النقي، إن الله جل وعلا يحب العبد الأشعث الأخضر الذي إذا دق على الأبواب خفع، فإذا أقدم هو على الله أبره. جليبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتفقدون أحدا في الغزوة؟ قالوا: ما نفقد أحدا، بحثنا عن كل أحد وما فقدنا أحد. قال: ولكني أفقد جليبيب، يعرفه الله ورسوله. ما ضره أن الصحابة لم يعرفوه، لكن عرفه الله ورسوله. تبين له أن الشهرة أو الخفاء لا يضر بالمرء شيء. كن معروفا بين أهل السماء، مجهولا بين أهل الأرض. عش في الأرض بجسدك وروحك بين أهل السماء، تحدث الملائكة بفضائلك، يثني عليك ربك في ملأ خير من هذا الملأ. فواجب على كل الأمة أن تحدث أبنائها عن هؤلاء الأخيار، وأن تبين سيرهم، وتمدح هؤلاء الأفاضل، وتجعلهم قدوة في السفر حتى نصل بإذن الله إلى رضوان الله جل وعلا. الحق الثالث أو الواجب الثالث على هذه الأمة نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النصر لهم، الذب عنهم. لا رضا بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقبل أن أحدا يسب صحابة رسول الله، يسب أبا بكر أو عمر أو عائشة، كما يقول قائلهم: اللهم لعن سلمي قريش أبا بكر وعمر، حاشا لله، اللهم لعن من لعنهم، اللهم انتقم من لعنهم يا رب العالمين. فأنت تذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترضى بالسب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ان ظلم وهم قد ظلموا، ولقول صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، حقهم عليك يا رجل. من الذي ارسل لك القران غدا طريا؟ الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود: من اراد ان ياخذ القران غدا طريا فليأخذه من ابن ام عبد ابن مسعود رضي الله عنه. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وصلنا كل ذلك على اكتاف من؟ على اكتاف هؤلاء. الشريعه جاءت غراء، جاءت غضا طريا من هؤلاء، فوجب عليك ان تذب عنهم، وجب عليك ان تنكرهم، وجب عليك ان ترد على من يتنطع ويتكبر ويتجبر على صحابه رسول الله. اذا سمعت رجلا يفضح في عائشه وفي شرف عائشه اقطع لسانه وما ردت، لان استطعت والا تحاكم فاقطع لسانه فقد كفر برب العزه جل وعلا كما تنبين. فلا بد ان تذب عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحضرني الواجب الرابع الذي استفسرته في ذهني فلا يحضرني الان، لكن اقول يبقى لنا تاصيل وتقعيد قبل ان نتكلم عن الخلافه، وهل الخلافه خلافه صحيحه وراشده او الخلافه غير مرتبه ترتيب صحيح. وبين قاعده مهمه جدا في حكم من سب هؤلاء الاخيار، هؤلاء الانابل الاكابر، هؤلاء الاسياد، هؤلاء القاده، صحابه رسول الله، حكم من سب صحابه رسول الله. اقول تقعيدا وتاصيلا الناس في سبهم على اربعه اقسام، ولعنة الله جل وعلا على كل من سب صحابة رسول الله. وأنا لا ألعن معينا، ألعن طوائف كما أقول لعنة الله على الظالمين، فهم أربعة أقسام. قسم سبوا صحابة رسول الله وكفروهم، قالوا ارتدوا، ما بقى منهم مسلما إلا ما بقى منهم مسلم إلا أربعة نفر. هؤلاء كفروا بالإجماع، هذا القسم أو هذا القسم كافر بالإجماع. فالمعتزلة وغلاة المعتزلة الذين يقولون أن أصحاب رسول الله ارتدوا على أعقابهم بعد موت رسول الله، ما الدليل على فكرهم؟ إن هم إيش؟ خالفوا؟ خالفوا ظاهر القرآن؟ خالفوا ظاهر القرآن، ابتدعوا، ما كفروا. كذبوا الله ورسوله، يقال هذا، يقال كذبوا القرآن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله جل وعلا بعد من قطع الوحي كان قد قال وألزمه كلمة التقوى وكانوا حق بها، يعني تعديل له، وقال السابقون السابقون أولئك هم، فكيف تبعدوهم وقد قربهم الله جل وعلا. فالقسم الأول كافر زنديق من قال بأن الصحابة ارتدوا. القسم الثاني يسبون كل الصحابة ويفسقونهم من أجل دينهم ومن أجل نصرتهم لدين الدين النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أيضا كفار بالإجماع. القسم الثالث الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة، هؤلاء كفر رغم أنوف من يقول أنهم كفر، لا كفر من سب أبا بكر وسب عمر وسب عائشة في شرفها فقد كفر. فقد بين الله جل وعلا عدالة أبي بكر، عدالة أبي بكر قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الله العظيم القدير جبار السماوات والأرض، يحدث ويخاطب عبدا من عباده ويقول له بالتعظيم والتفخيم: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة. أولو الفضل يا أبا بكر، من أنك يا أبا بكر؟ أنت يقال عنك أولو الفضل، أولو الفضل والسعة. عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الله عدله ورسوله عدله كما في السنن. نظر جبريل إلى أبي بكر رضي الله عنه وعليه ثياب الرسة، وأبو بكر تعرفون أبا بكر كان في مدى من أغنى أغنياء مكة، كان من الجود بمكان، أنفق كل أماله على رسول الله كما قال الرسول في الصحيح: ووالتاني بأهله وماله. فأنفق كل ماله في الدعوة وجاء للامتثال، فقال له الرسول: ما تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال جبريل مشفقا على أبي بكر وهو بالسر الرسة بعدما كان أغنى الأغنياء، قال: يا رسول الله أبلغ أبا بكر بأن الله يقرئه السلام ويقول: يا أبا بكر إن ربك عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ الله أكبر. من لرجل عبد من عباد الله يقول له: يا أبا بكر إن ربك عنك راض، ثم يقول الله جل وعلا: فهل أنت راض عن ربك؟ تفسير ذلك يعني أنت راض عن قضاء ربك عليك، لأنك بعدما كنت أغنى الأغنياء وسيد السادة فقير تبقى مع رسول الله مهزوم حتى ينصرك الله وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، هل أنت راض عن الله عن قضاء الله عن قدر الله؟ قال: والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. أبو بكر الذي زكاه الله جل وعلا في كتابه وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. يا أخي يا قصة إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، بين إخلاصه، والإخلاص عجيب، امر مكمل في القلوب ما يعلمها يعلمه الا الله. نشره الله بين الناس ان ابا بكر ما يعمل الا اخلاصا لوجه الله الكريم. يعني سنفتح هذا الباب ان شاء الله كثيرا عندما نتكلم على خلافه ابي بكر. فمن سب ابا بكر وسب عمر كما يقول في ايديهم ياتون يعني بثمن من حلوه ثم يضعون في الباطن في بطنه عسلا ثم يشقون بطنه ويدخلون رؤوسهم ويشربون من العسل يقولون نشرب من دم الصنم الاكبر. حشر الله على عمر رضي الله عنه او على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم ترى قائلهم عندما يريد ان يسب امه او يسب بنته او يسب اخته يقول يا عائشه خطئت وخطئ ابوك ان كان علمك ذلك. تقول عن عائشة رضي الله عنها وارضاها التي قال فيها عمار في موقعة الجمل كما سنبين قال لما لعنها او سبها رجل قالت اقرص الله لسانك انها زوجة نبينا في الدنيا وفي الجنة ولكن الله يبتليك بها ينظر هل تسمعون كلامها او تسمعون كلامه سبحانه وتعالى. فيبين انها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فمن سب عائشة بشرفها فهو شافر ملحد جندي كما صعد قائلهم وأميرهم وقال على عائشة سب على عائشة علنا سبها سبا علنا بالزنا والعياذ بالله رماها بالإثم والله جل وعلا قد برأها من فوق سبع سماوات. فمن رمى عائشة بالإفك عليه لعنة الله كافر ملحد يستحق الخلود في نار جهنم إلا أن يتوب الله عليه. إذا تاب الله عليه فمات مسلما فإن الله يتوب على من تاب عليه. فمن تبع عائشة في شرفها فهو كافر ملحد. وهذا هو القسم الثالث. القسم الرابع الذي يسب الصحابة لا لدينهم ولا لشرفهم ولا شيء إلا لتغيظ عليهم أو الحقد عليهم أو لتقديم أحد على أحد. فمن السب معاوية مثلا يقول فرغ الخلافة هو الذي أنشأ الحرب بينه وبين علي فهذا ليس بكافر لكنه فاسق على شفا جرف انهار سينهار به سينهار به. هي ذريعة للكفر وهو باب من أبواب الكفر لكن أنا لا أقول بكفره بحال الأحوال. أقول فاسق مبتدع جندي إذا سب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. تذكرت هذا القسم الرابع لهذه نهاية الدرس. قبل أستدرك الواجب الرابع الذي نسيته أذكرني الله به هو واجب هذه الأمة أولا الكف عن الخوف فيما شجر بين صحابة رسول الله موقعة الجمل صفين مكة العثمان الفتن التي دارت على الصحابة لا تتكلم بها. كن كما قال من أهل السنة والجماعة سألوه ماذا تقول في هذه الفتن قال ما أقول إلا ذا بقول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد قال ابن كثير فيما معناه قال حروب رحمنا الله أو أن الله انتشل أجسادنا منها فنبرئ ألسنتنا وأقلامنا من الخوض فيها. وذلك قال شيخ الإسلام سميع أجمعت الأمة على وجوب الكف في الكلام عن الفتن التي حدثت بين الصحابة. ونقول كل الصحابة عدول وكل منهم اجتهد فمنهم من اجتهد فأصابك عليه فله أجران ومنهم من اجتهد كمعاوية فأخطأ فله أجر فكل منهم له أجر ولا معذور فيهم كل منهم مأجور القاتل المقتول حتى الطائفة الباغية هم لهم أجر واحد لا أجران يعني ليس فيهم مذموم بفضل الله سبحانه وتعالى. فيجب على الأمة الكف عن الخوف في الفتن التي حدثت مع الصحابة واعتقاد أن كل الصحابة عدول وأنهم اجتهدوا فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ له أجر. وهذا التأصيل والتصعيد أصلي في مسألة التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم بإذن الله نستهل الخلافة على خلافة أبي بكر وعمر وخلافة علي وعثمان رضي الله عنهم وأرضاه. أي سؤال؟ الشيعة ليس كلهم كفار. في من الشيعة من هو كافر ملحد لا يشك مؤمن في كفره بل من لم يكفره فهو كافر مسلم. طبعا بعد ما يتبين له الحق مش على راهنا على التقعيد اللي قاعدناه ان الكفر كفر نوع كفر عين. انا اقول من الشيعة من الشيعة من هم كفار الذين يقولون ان القرآن اللي بين ايدينا الان ليس هو بالقرآن الصحيح, ده ترد القرآن فقط, لكن فقه القرآن في كتاب فاطمة صح, او في السرداب مع الرجل الذي يزعمون يقولون يا امام اخرج اخرج يا امام لغايه ما هيتخبروا وهم واقفين امام السرداب. الغرض المقصود هؤلاء كفار, والذين يسبون عائشة علنا كفار, لكن في من الشيعة منهم الزيدية, وكثير منهم تماما الان الزيدية, هؤلاء لا يسبون ابا بكر والعمر ولا يقدحون في خلافة ابي بكر وعمر, بل يقرون بها, لكن يقولون علي افضل من ابي بكر وافضل من عمر وهو احق منهم بالخلافة, لكن الناس عدلوا عن الخلافة عن الافضل المفضول, وامامة المفضول تصح. مفهوم الكلام هذا ولا لا؟ فدي طيبة من الشيعة ليسوا بكفار, هم يقولون بفضل ابي بكر وعمر لكن يقدمون علي على ابي بكر وعمر, ويقولون الخلافة احق بها علي لكن هم قدموا ابا بكر وعمر على اساس المفضول يتقدم على الفاضل يجوز, لان ابو بكر طلب النبي, عبد الرحمن بن عوف طلب النبي فهو امام مفضول والفاضل صلى خلفه فيجوز امامه المفضول. هذا تاويل له, فهؤلاء ليسوا بكفار, لكن الشيعة في طوائف منهم الذين يسبون عائشة علنا ويتهمونها بالزنا, هذا كافر مكذب لله ومكذب لرسوله, والله قد برأها اولئك مبرؤون, برأها من فوق سبع سماوات. لكن في المعتزلة, المعتزلة هم الذين يكفرون غلاة المعتزلة, يكفرون صحابة رسول الله, يقولون ارتدوا جميعا إلا أربعة نفر. صراحة أنا فأنا أقول قعدنا مع طلبة العلم هنا تقريبا مهم ألا وهو أن الكفر كفر نوع وكفر عين, فأنا أقول القول قول الكفر والفعل فعل الكفر والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتسأل عنه الشبهة. فأنا إذا قلت إن علماء الشيعة وعوام الشيعة كفار, أنا صراحة أتحرز من هذا وما أستطيع أن أتجرأ على هذا, لكن شيخ ابن جبريل جبل في جباله العلم, فإذا قلت ذلك لكني لا أقلده في هذا, أنا أقول علماؤهم كفار لكن العوام ليسوا بكفار حتى تقام عليهم حجة وتزال عنهم الشبهة. وهذا منهج شيخ الإسلام تماما, لما يقول عن المعتزلة والجهمية والذين ينفون صفات الله جل وعلا يقول علماؤهم كفار أما العوام فلا, للعذر بالجهل, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, لو وجدت رجلا يذبح لغير الله جل وعلا الآن تكفره؟ لا تكفره, تقول هذا الفعل فعل كفر وقال وفعل ليس بكافر حتى تقيم عليه الحجة. أنا حتى لو جاءني رجل الآن قال لي أنت مفتري كذاب أفلاك ليش يا رجل, قال تكفر النصارى واليهود وهم أهل الكتاب, أو كفروا جاء, أقول له طيب فأبين لك الحجة على أنهم كفار, فإن لم تكفرهم بعدما أبين لك الحجة فأنت كافر, لا تكاد تكذب الله. انظر قال الله جل وعلا هم يقولون لقد كفر, هم يقولون الله سبب الثلاثة صح, يقول نعم صح, أفتح الكتاب كتاب الله وهو يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, فإذا قال نعم كفار قلنا له الحمد لله الذي نجاك من الكفر, اذا قال لا وعند وعدا وقال ليس الكفار قل كفرت انت ايضا, لابد من قيام الحجة وإزالة الشبهة. نعم احسنت شيخ, احسنت شيخ, والله هذه ضغط مجلة. طيب المسألة هذه ضغط مجلة وكثير من العلماء لم يبينها, وسأقاعد لك قاعدة فاتمنى الله علينا بها, هذه القاعدة مهمة جدا, أقول وصول الحجة معناها أن يفهمها مثله, ليس وصول معلومة, أنا أقول يفهمها إيش مثله, لأن مثله هو يعاند ويبحث, فأنت تأتي لرجل صيني تكلمه بالمثل هيفهم مش هيفهم, فانت تاتي بالصيني تكلمه بالصيني ولو صيني اخر جالس هيفهم كلامك, فاذا قال الرجل هذا قال لك ابن عمي ما اريد ان افهم منك شيئا او يقول ما افهم منك شيئا, فهذا الرجل يكفر لان نسمه يفهم هذه الحجه. فالضابط في المساله بلغه الحجه معناها ايش؟ ان تصل الحجه يفهمها مثله, مش ان هو يفهمها مثله, لان هو ممكن يكون جاحد فلا يريد ان يفهم منك. لكم كافر معرض, والذين كفروا عنا وانذروا معرضون. نعم التقي يا شيخ، ده التقي ده اصل العقائد، ده التقي مقدمه على لا اله الا الله. التقي عندهم اهم شيء في حياته في دينهم. هذا هو التقي عندهم اصل الاصول الدين. نسال الله ان يهديهم الى سواء السبيل، امين يا امين. والا فكل مؤمن يغلي في قلبه يقول اللهم اجعل كل اهل الارض من الاسلام بمكان. انت واجب عليك الا تحب ان يدخل النار احد، واجب عليك ذلك، واجب عليك ان تدعو للناس ان يهديهم الله، والا فيلحق بهم العذاب. نعم. طبعا المسألة فيها تفصيل، أي شيعة تتزوجها؟ إن كانت الشيعية هذه من الكفار الذين قلنا عليهم بالكفر، هذه لا يجوز أن تتزوجها لأنها كافرة وليست من أهل الكتاب. أيضا حتى نقول إن هي تقاس على النصارى واليهود، لا، كافرة، لا هذه من المشركين، لا تتزوجها. أما إذا كانت من الزوجية التي نتكلم فيها نقول نعم تزوجها مع الكراهة وعلمها السنة لعلها ترجع لك، وإلا إن كانت يعني هي متمسكة بما هي فيه ستخرب عليك أولادك. الله يشهد. هذا السؤال من القوة في مكان الله خيرا. نعم، هو الشروط التي اشترطها الله للزواج من الكتاب ان هم يكونوا اهل الكتاب او شيء، الثاني ان يكون محترم، ما تقولش هنا بل ارتقي واقول المسلمه الزانيه لا يصح العقد عليها. الله جل وعلا يقول الزانيات والزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكح الا زانيا او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولذلك في المحرمات قال شيخ الاسلام الزانيه العقد بين الحر العفيف والزانيه عقد مكتوب، ما يجوز ان يعقد على امراه مسلمه زانيه. فمن باب اولى ان كانت من اهل الكتاب تزوجها، عقدها مفتوح. هذا هو شيء. الان انا اعرف في امريكا امراه زانيه، هل يصح انها تزوجها على انها من اهل الكتاب؟ هذا اللي تريده؟ الا ما نظر، يقول الرجل الذي نظر رايته. لا، ما أعطيها الحكم الأغلب لأني سأعقد وقول الله تعالى في سورة المائدة ونسأل أهل الكتاب حل لكم إلى الآخر، والمحصنات والمؤمنات المحصنات الذين أوتوا الكتابة إلى طيب. فإحنا الآن أنا أقول لك، أنت قلت في أجرة هناك غير محصنات، فأنت لو قلت أعمم الحكم على كل أهل الكتاب عطلت هذا. حتى لو في ندرة لابد انك تعمل بهذه الندرة وتقول فتش، ان لم تجد امرأة زانية من اهل الكتاب لك ان تتزوجها، فان وجدتها زانية فالشرط قد اختل، الحكم يدور والحكم يدور مع علات وحجبات. لكن تقول من الان اصدر حكما معمما ان لا يجوز انك احنا اهل الكتاب، عطلت وهم الكتاب ورجعت لقول ابن عمر ليس في الاحكام فقط بل في الشرك، لان ابن عمر قال ما رايت اشد شركا ممن يقول ان عيسى ابن الله. حاشا لله، اعوذ بالله ان ترفضنا بهذا اللفظ. فنقول لا، اجماع الصحابه على الجواز والايه ظاهره، فان وجدنا المحصنه تزوجناه وان لم نجد لا نجد. انا افهم يعني، انا لو قلت ما انا اقول لك ذلك، حتى انا ممكن اقول لك قواعد الفقه تساعده. بعض العلماء يقول القاعدة للأغلب، يعني الأغلب ياخد حكم الكل، فاهمني؟ لكن أنا لو قلت بهذا حرمت ما هو حلال، يمكن رجل يأتيني ويقول وجدت المرأة المحصنة، كيف تقول إن ده حرام؟ فأنا أقول لا، أنا ما أقول حرام، أقول الزواج من أهل الكتاب يشترط فيه أن تكون محصنة، فإن وجدتها محصنة تزوجها، وإلا فلا تتزوج. لو زنت مرة واحدة وكفت عن ذلك فهذه توبة. أنا أسألك ممكن انت تدخل عليا اشكال ثاني تقول له هي تابت من الكفر لما اتوب من الزنا مثلا، الضابط ان يطهر ان يطهر ان يطهر فرجها. ما تسالها بقى، اسال جيرانها، اسال من يعيش معها، جيرانها تثق يبقى دور على واحده يبقى اصلي. لا لا لا، احنا عشان بس ما نظلمش المسألة، اهل الكتاب عندهم اخلاقيات سامية فراطية، وهذا بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص عن معاويه ان اهل الكتاب سيتملكون الدنيا بحسن اخلاقهم بحلم وعطاء وجود، هذا تمثله في اخلاقيات عاليه من اخلاقيات الاسلام، يعني كل ما هو فيه من خير وحسن خلق من اخلاقيات الاسلام، فمين في منهم من يتمسك باخلاقيات الاسلام؟ لا لا لا لا، عندهم في الانجيل ان الزنا حرام يا رجل، يا رجل عندهم في الانجيل الزنا حرام. طيب لما تعلم هذا المتدينات منهن لا تزني، دعنا من هذا الان، احنا نقول في دائره معينه، هن عندهن في الانجيل الزنا حرام ام لا؟ تجد قلت لك يتمثلون في اخلاق الاسلام. فهذا وما يرضون بان هم يفعلن الفاحشه، ها عندهن نقوى وكرامه، عندهن اخلاقيات عاليه، في فتعميم الحكم مش ممكن. نعم، والمسلمات قلتم احنا عمالين نتكلم عن التعدد، وكل واحد ما بيستمش واحده يتزوجها ترى. عاد مستوى كل المسلمات الان لما تخلصوهم روح على اهل الكتاب. أنا أحسن إذا تتكلم عن الفئة التي تتغرب لعلم معين ينتفع به الأمة لا للدنيا، إذا مسلم قال برئت الذمة من منزلة من أرض المشركين فيذهب فتزوج امرأة فيقول هو حلال، نقول له ذلك تحرى أن تكون محصنة. نعم أحسن، يبقى نمر عليه صعب هذا لكن لا نجعله حكما عاما. يشهر نعم يشهر ولابد، نعم نقول له تحرى سيقع في اثنين وهي لا يدري، هذه مغبات مخالفة النبي والجلوس بين والمكوث بين اظهر المشركين. الله يستر علينا، الله يحفظنا من كل سوء. نعم احنا مع الصحابة هذه الفائدة عم، فالفائدة عم الكل إن شاء الله. طيب هل سؤال عن الصحابة حتى نقدم الأولوية للصحابة؟ لا يترجى إلا على صحابة رسول الله، حتى التابعين اختلف العلماء فيهم، الصحيح انك لا تترجى الا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان هذا اقل السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن العلماء قصروها على صحابة رسول الله وان اثقل التابعين فيه. لو اراد احسنت شيخ انت تبين لي وللاخوه، فلان لي وللاخوه تفصيل البدع الذي فصله العلماء، اذا قال رضي الله عنهم وقال بذلك دعاء لهم ان يترد الله عنهم ويترد عنه جاز ذلك، اما اذا ما يشل لي على ما يلزم الصحابه خلاف فلا والف لا، اذ انك لو قصرت لو اردت ان تقصر اقصر على ثلاثه قرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم الحل. نعم لا ما بذنب ايش اللي بذنب الخلق. نعم قال اصحابي ورسول الله يعلم ما في القلوب، صح رسول الله ما يعلم ما في القلوب، فراى منظرهم انهم من الصحابه وكانوا من المنافقين والله اعلم بالمنافقين، الم يذكر الله جل وعلا ومن اهل المدينه منافقون مرضوا على النساء لا تعلمهم نحن نعلمهم، فدائما انه لا يعلمهم فهؤلاء من الذين لا يعلمهم السلف، فقل اصحابي في الظاهر فيقال له لا تعلم او لا تدري ما احدث بعدك فيقول بعدا سحقا لا حجة لهم فيه. نعم وطبعا المبتدعة بعد بقى كل المبتدعة سيدخلون، اذا كان هؤلاء من الصحابة من باب اولى من جاء بعدهم من المبتدعة انهم سيقول لهم سحقا بعدا بعدا رضي الله عنه وارضاه. قال؟ لما قال عبد الرحمن بن عوف هكذا؟ هو هذا قالها بشدة على عبد الرحمن بن عوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تطبوا أصحابي، مع أن خالد صحابي وأجي صحابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين منازل حتى الصحابة. وده يعني تفصيل ثاني سنغيره، ان كل الصحابة يتفاوتون، كل الصحابة يتفاوتون، اعلاهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان على خلاف فيه، ابي الشوكاني والثوري وابو حنيفة يقدمون علي على عثمان كما سنغير. فهذا الترتيب والترتيب الذي اجمع عليه بعد ذلك اهل السنة والجماعة ابو بكر علي عثمان ابو بكر عمر عثمان علي الاربعة، ثم بعد ذلك عشر مبشرين الجنة، ثم الصحابة الافاضل. فمن السلام بيبين لخالد هو التحديد الدليل عبد الرحمن يقدم عليه لأنه من السابقين ستة. أما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. نعم طيب فضل. لأن الله جل وعلا خلق الأئمة الأربعة بعد الصحابة، فكان الأئمة الأربعة يأخذون من الصحابة علمهم. هذا هو شيء من طريقهم الواحد كان رسول الله قدموا توحيدين فسادوا وقادوا، توحيد رب العالمين وتوحيد الاتباع لرسول الله. مفيش اهواء، مفيش احداث، مفيش بدع، كل يقول سمعت واطاع. عشان احنا غثائية. هقول لك يعني غثائية. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، انكم نعمة كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد، أما الزلد فيذهب دفاعه، وأما ما ينفع الناس فيمكن الناس، أما ينفع الناس كل قليلة. هذه التي لا يعرفها كثير من الناس، غربة تحت غربة تحت غربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أن الكثرة مذمومة، فالكثرة أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله، والقلة التي على ما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل الحق. قال ولا تزال طائفة قليلة، ولا تزال طائفة الأمة عن الحق ظاهرين لا يدرون من خذلهم ولا من خالفهم. فنحن الآن الاختلافات دي كلها لأن فنحن كثير من الناس يسمع الرقة والموعظة تكفت دون أن يعلم نفسه، فعنده الذي كلمه وقال له تذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، هذا عالم الدنيا، هو ده اللي ناخد منه الدين. والعالم الذي هو شمس الدنيا تحت الأرض خلف الظهر لا يعرفون عنه شيء. فالأمة ضائعة بهذا، الأمة ضائعة لأنهم لم يعرفوا موازين الناس، لم يقدروا الناس أقدارهم، لم يضعوا كلا في قدره ومكانته، لم يعلموا أن الداعي داعي وأن العالم عالم، وأن العالم بستين داعي لا بستين ألف داعي. إذ العالم داعي زيادة، العالم يرسخ لنا العلوم التي نسير بها إلى الله من الله. أما الداعي ما له إلا كلمات طيبة يجذب بها الناس ثم يكون مخلصا فيقول يسأل أنا يا العلماء اذهبوا فتعلموا، أنا أتيت بكم إلى الطريق لكن هذا ليس طريقي، طريقي أو الطريق الصحيح هو طريق الأمام. فنحن دعنا بهذا، والعوام ما لهمش دعوة شيء، العوام عايزين بس الكلمة الطيبة عشان يجروا وراها. ودليل ذلك أن علي بن أبي طالب لما سلم على الناس سلمهم ثلاثة أقسام، قال عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة هذه الغثائية، قال وهنا جزاء أتباع كل ما لم يستضيئوا بنور العلم، وهذا هو المهم، لم يستضيئوا بنور العلم، فأصبحوا أي أحد يتكلم في الدين بعاطفة يجنون خلفهم، فيقولون هذا هو الدين هذا هو الدين. وهذا برضه خفي في بعض الناس يستغلون هذا ويجعلونه رأس مالهم على حتى يقول العامة هذا هو الدين، حقا الدين هو هذا، مش الدين بالدشة ولحية وسياك وقميص قصير، لا الدين اصبح الدين الناس كل الناس كذا في الدين، الدين كذا والدين كذا والدين كذا، مع ان الحنفيات لما تقترب ومفيش ميه تنزل ما بتجيبش غير السنكري، مش ممكن تجيب مكانيك لها ابدا، لكن الدين ممكن تاتي لاي احد يتكلم في الدين ويكون هو ده عالم الدين وعالم الدنيا. فلذلك نحن ضيعنا وضيعنا، لما؟ لاننا لم نعرف موازين الناس واقدار الناس، ولم نعرف الطريق الصحيح الذي نصل به الى رب الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكل ساعي مجاهد أن يرضي الله. لكن ما أحوجنا لمسألة الرابط، بعدما علم الراهب الطفل الغلام علمه هو معلمه، لكن وجد أن الغلام ارتقى عنه، فلما ارتقى عنه قال ليس الآن محلي، مكانك أنت، أنت المقدم، وقدمه بيده إلى جواد ما يمشي الله في الله. ثم أخلص الراهب، كان هذا الغلام في ميزان حسناته، والغلام أدى ما عليه ونشر دعوة الله جل وعلا، وقتل لما قتل بعد توحيد الناس لله جل وعلا. فما حرجنا لمن يقول ذلك؟ يقول لست أنا فلان الفلاني، اذهبوا عنده تتعلمون، لكن ما احد ما ليس احد ثمه احد يقول هذا الان الا من رحم ربك، فانت ليلا وارجع الله، اللهم ارزقني برجل يعني يجعلني على الطريق الصحيح ويعلمني العلم النافع الذي يرسخ في قلبي فلا يسكن بعده ابدا. صلى الله عليه وسلم. هذه مشكله بلا لا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حاجه كل الشريعه كان يتقوالهم بمواعظه. لا ممكن ربنا جل وعلا يجعلك في مده سنه واحده طالب علم جيد اتقنت العقيده والمصطلح والاصول ورفقك. اه هم فاهمين فاهمين صح صح. قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا شيء عجاب، انهم علموا ان لا اله الا الله لا قيد ولا واجب. صح كده التحكيمات هذه لا، وحتى ان الانسان اصل لهم تاصيلات باحاديثه تعرفوها، وكانوا يحرصون ايام حرص على ان الانسان وقال النبي. ابو هريره قال قالوا اكثر ابو هريره هم ايه يعني متضايقين الاحاديث كثير كثير اصلا اروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو هريره غير ابن عمرو بن العاص، لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ابو هريره احفظ بقلبه. فقال قالوا اكثر علينا ابو هريره، قال وانا والله اخواننا الانصار شغلهم الزرع، واخواننا المهاجرون شغلهم السبت اللي هو التجاره. وكان ابو هريره يلزم رسول الله على شبع بطنه، يقول كنت اجوع ومن شده الجوع يمشي علي يدوخ فيقع، فيقولون ما لي لابي هريره اجل الرجل تحتمل ان به جنون وليس بلا الجوع، وقد مكثت مع رسول الله واحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني حتى المشغول منهم بالتجاره مش زي اللي احنا فيه. سامحوني انتم الان ايش اللي يشغلكم؟ الكالكوليتر والدرهم الذي ذهب والدرهم الذي دخل والعمل. انا عندي ساعات العمل 8 ساعات الدرس كده، انا هنسمع كلمه طيبه جدا ان شاء الله يوم الجمعه، وراجل هيكلمنا عن الصحابه، والاخر هيكلمنا على الحب والود والعطف والحنان والشوق. خلينا نسمع هذه الكلمات ترقص قلوبنا والامر ينتهي. لو انت قلت لا تبقى لي نص ساعه هذه نص ساعه اجلس فيها مجلس علمي احضر البركه واسجدني الله جل وعلا وتسعد الملائكه باسمي فيثني الله علي في السكنه الاعلى واتعلم مساله اعمل بها كنت جهزا جهزت انا علمي ان شاء الله. فالحاصل انها ايش بنفعل؟ لا نجعل رخصا. ان عمر بن الخطاب وغير عمر بن الخطاب كان شغلهم الصبر ايش فعلوا؟ قال لاخيهم الانفاق تنزل يوما فتتعلم من رسول الله فتعطيني ما تعلمته، وانزل انا اليوم الثاني وتشغل وتعمل انت، وانزل انا اليوم الثاني فاعلمك ما قاله رسول الله. امي دائما رحمه الله عليها على ابي كانت سنتين من معي كتاب الام للشافعي، كتاب كبير من الشعب يعني عيني بتفقد في الام للشافعي. كانت تقول يا بني اتقي الله بنفسك ذاكر كتب الجامعه، مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه رجل قال ان اخي يجلس معك ليل نهار وانا اعمل من اجل انفق عليه، فقال اخوك افضل منك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مش اللي طالب علم هو الافضل، لا قال اللي يعمل اخوك افضل منك. قلت لها ابعدت المدعه قد استدلت بحديث الموضوع وساصحح لك المفاهيم. حديث صحيح جاء اراد ان يستقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله اني اعمل يا اسد لصاحبي وهو لاخي وهو يجلس عندك في المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه تعلق ترزق به. شوف ايش قال له، ما قال له ان هو افضل منك فقط، لا قال له الخير اللي بياتيك بسبب انه يجب تتعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فرح كل منا نصف ساعه من وقته في هذه الدرس علم اتعلم فيه مساله جديده اعمل بها او اتعلم امرا يرفعني الله به، والله لتصبح بعد عام رجل عندك أمن علمي ما لا يقوى أحد أن يعمي عليك في المساء. نعم كان علم الصحيفة في الصدق فدران الله أحسنت فيه أحسنت. نعم الفرق بيننا وبينهم إن هم ما أخذوا العلم جملة عشان يبيع جملة، هم تعلموا العلم ليعملوا. ولذلك بسنة صحيح في شوء الشعب الإيمان عن ابن عمر قال تعلمنا الإيمان أو شيء الإيمان حتى نطبق، ثم تعلمنا القرآن فنزل نور القرآن على نور الإيمان فأصبح نور على نور، فالنور على نور ده بالتدبير يسمع حديث يعمل به. وذلك كان سفيان الثوري يقول أيها المحدثون زكاة 40 حديث حديثا واحدا، يعني اعمل بحديث واحد من كل 40، من كل 40 حديث اعمل بحديث واحد تكون قد أديت الزكاة فترتقي بها عند ربك جل وعلا. هو طبعا يعني اصلا الترتيب الصحيح ان انت لابد ان تؤمن، كيف تؤمن؟ تؤمن بالله جل وعلا، ولن تؤمن بالله حتى تعلمه وتعرفه وتعرف عنه كل شيء، لان الله جل وعلا قال تعلم انه لا اله الا الله، ثم قال واستغفر عقبه، فانت لابد انك تعلم. فالايمان كل الايمان هو الله، تعلم من الله، ما هي اسماء الله الحسنى، ما هي صفات الله، قدره الله، عزه الله. ايه اللي مضيع الامه الان؟ ايه اللي مخوف الامه ترتجف من اشياء ممكن تكون اضعف من الذباب؟ اليقين في الله. انت لو علمت ان الله جل وعلا اذا اراد ان يقلب الدنيا راسا على عاقب قال كن كانت، لن تخف الا من ربك جل وعلا، صح؟ لن تذل الا له، لن تتوكل الا عليه. فواجب عليك ان تعلم من الله، اعرف ربك تعرفه، فاذا عرفت ربك ارتقيت له. اللهم علمنا بك يا رب العالمين. وجاء سيدنا رسول الله يقول لهم انا اعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم. أحسن. أجل واحد منهم بخمسين منكم. فقال أبو هريرة يا رسول الله بخمسين منهم؟ قال لا بخمسين منكم. ما فيها مخالفة؟ تجمعون أم أجمع؟ لا. هو الآن الشيخ بيستشكل علينا إيش؟ إحنا قلنا لو أنفقت جبل من ذهب مش هتصل لمد بر لكف بر من اللي بينفقه. فكيف الأجل واحد بخمسين بقى؟ حتى لو بخمسين مش هنصل. يعني نقول الأمر سهل هين بفضل الله. الأمة كلها في ميزان الصحابة. إذا الدال على خير كفاعل. فإذا أجل واحد بخمسين من الصحابة يبقى كله في ميزان الصحابة اللي هو يستنى في الدين اللي أنت بتعمل به. يبقى أجله وأجل بخمسين وأجل واحد معاهم وأجل بخمسين. مفهوما لا. الواحد منهم بخمسين من الصحابة. طيب الواحد هذا وصل له العمل بالحديث من مين؟ فأجل واحد مين؟ يبقى حتى الخمسين في ميزان من؟ الصحابة. فمهما يكن مش هنرتقى إلا بقول سلم مع من أحد. نسأل الله أن يعمق حب صحابة رسول الله في قلوبنا. آمين. نعم. تكفي؟ لا، سنبين أننا لابد أن نحب بعض الصحابة أعمق من بعض وأكثر من بعض ونفاوض بين الدرجات. نحب أبا بكر أكثر من عمر، ونحب عمر أكثر من عثمان، وعثمان أكثر من علي، وبلال وغيره. بالترتيب الذي رتبه الصحابة وأجمعوا عليه أن أبا بكر أفضل من عمر. يعني أنت مثلا لو خير في التمني قيل لك تمن الله عليك أن تكون مثل أبي بكر أو عمر، من تختار؟ تختار من قال فيه عبد الرحمن بن عوف لو وزن إمام الأمة بما فيهم عمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والمبشرين بالجنة، لو وزن إمام الأمة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة ووضع إمام أبي بكر في كفة لوضعت كفة أبي بكر. فنقول لا أبي بكر. عمر نفسه يقول يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر. قال له فتعبت من بعدك يا أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين. اللهم احفظنا بهم يا رب العالمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.